الله الله في غور في غور الله أكبر في الشمس أبدا الله الله أكبر وبعدين يا سلام سبحان الله العظيم وفق الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله الله الله الله يبلغ استعدادك يا محمد الله اكبر مدد مدد اي والله مدد يا سيدي مدد لكن كمان رضى الله الذين كفروا يا شيخ رضى الله الذين كفروا كمان يا الله الله اه يا حبيبي من سالي اي والله رب الله الذين كفروا بخير لم ينالوا خيرا الله سلام ده كده جميل والله قوي يا سلام كده جميل قوي يا حاج الله الله الله الله يا كريم الناس يا شيخ محمد وخلق الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله الله الله خش يا جدع الله اكبر لا من البرد طيب عوى في الله الله أنزل الذين الله الله الله الله اكبر الله الله الله يا سلام يا سلام الله الله لا كل شيء يا سلام الله اكبر الله الله الله الله الثاني وانكارنا Allah.

الله الله اللهم قو ايمانا الله الله الله الله الله الله لو كان بالمؤمنين رقيبا فتحيتهم يوم يلقونه سلام الله يا حاج محمد كمان كده ايوه انت اقول له كمان كده حاضر انت تقول له كمان كده يا سلام الله يا مسنفر القلوب يا محمد وانا من الله وكان بالمؤمنين عظيما سقيتهم يوم يلقونه سلام الله الله الله رضا من الله هنا يجينا يا ابو غازي يا حاج محمد ايوه غازي يا سلام الله يا سلام عايزين تحياتهم لو ما تقولوا سلام الله الله الله تحياتهم تحيات ربنا محمد الله اكبر الله في نور الله في رضا في رضا من الله وكان بالمؤمنين رحيما كله والله الاداء الغريب ده الله الله الله الله الله يا قمة الله اكبر الله يكرم الله وكان بالمؤمنين كمان كده والله والله يقول كده كمان تحياته مفيش مفيش كده والله الله الله الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله ماشي الله عليك.